بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نوادي الحاجة السبنة والدماء في الإسلام محكمة معصية إلا بحقها، وليست عصمة الدماء خاصة بالمسلمين في حكم الإسلام، بل مثل في ذلك ثلاثة أصناف من الكتابيين، وهم الذميين الذين استقروا في دار الإسلام وفي ذمته، والمعاهدين الذين استقروا فيها بعهد محدد بأجله، والمستأمنين وهم كل من دخلها بأمان مؤجل أو غير مؤجل. فهذه الأصناف بناؤهم معصية كبناء المسلمين، ولا يجوز للحاكم في مكان سلطته أن يستبيح دم أحدهم إلا بحقه، وأول حق يتكي به المسلم بإسلامه أي الذمية من معاهدين وأصناف مختارة هي عصمة دمه وماله. فإذا استوفك دم غيره عدل بغير حق استباح دمه ورفعت العصمة عنه بما كسبت يداه، وإذا أخذ مال غيره بغير وجه شرعي أخذ من ماله بقدره بغير زيادة ولا إنحاف ولا ظلم. فالحاجة في الإسلام لا تكون إلا لمن آمن في الحرب أو وقف فيه بدعوته يصد عنه مستعدين لتلقيها، والإسلام في أمام قاتله يعتبر الحرب مكتبة لا ترتكب إلا لدفع مكتبة أعلى منها، وأول مكتبة كرعة الحرب لدفعها مكتبة وطنية، ومكتبة وقوف في سبيل الدعوة الإسلامية بالقوة. ولو أن قريشا لم يقفوا في طريق الدعوة المحمدية وتركوها تجري إلى غايتها بالإقناع لما قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بدأوه بالعدوان والتقبيح والحلولة بين هو وبين بقية العرب والقعود بقوة التراب لسد الناس عنها. ومن النتائج الحتمية أن القتال لم يشرع في القرآن بصيغة الشرع أي وجبة أو غير زمان صيغ الأحكام، فإنما جاءت الآية الأولى فيه بصيغة الإذن المشعرة بأنه شيء معتاد في الاجتماع البشري، ولكنه ليس خيرا محضا ولا صلاح كمضى، فإنما هو خير تحت محالاته أن يدفع شرا آخر. ومما يقع في نفوس البشر أن يضع السرير لا تدعو إلا بالخير ولا تنقسم إلا بشر آخر. وإذا كانت الأحكام على الأسلاك إنما هي بعواقبها وآثارها، فإن الشر الذي يدفع شر أعلم منه يكون خيرا كقطع بعض الأعضاء والإصلاح بقوة البدن وتقطر السيف وإصلاح السيفين كما يؤثر عن مالك الأمين. قال تعالى: إذن الذين يقاتلون بأنه ظلموا وأن الله على نصره قدير، الذين يأخذوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وفي قوله تعالى يقاتلون، وفي قوله بما ظلموا، وفي قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بيان للشروط المستجيبة للحرب في الإسلام تحمل عليهم ودائرها في كل زمان. قراءة الحرب في الإسلام أي أذن فيها بدستور كامل وقدوم التي تنجدها وتحدد أولها وآخرها وتخفف من سرورها وتصلح الوجوه عن الاندفاع فيها الى الخروج عن الاعتدال وتعدى الحدود. واذا كان الاسلام الذي هو اخر الاديان التماويه اصلاح عام لاوضاع البشر، فان احكام الاسلام فيه اصلاح وتهذيب ومكتبه طبيعيه فيه وهي الحرب. وان احكام حل في الاسلام مثال غريب في تاريخ العالم ماضيه وحاضره يطور الحرب عذابا تحسها الرحمة من جميع جهاته، ويتخلل الإحسان في جميع أجزائه، ولو وازناها بقوانين المتبعة في القرود إلى يومنا هذا، وقارنا أسبابها في الإسلام ببواعثها اليوم، لوجدنا الفروق أجلال مختلف، ولو لم يكن من مظاهر العدل في الإسلام إلا قوانينه الحالية لكان فيها مقنع للمجتهدين باعتناقه ذلك أن الطلبة استعادت مع العداوات والمنافسات على المصالح المادية وعمل العداوة من عمل الشيطان يريها بين أبناء آدم ليرجعوا إلى القوانين الزاوية التي لا عقل لها ولا رحمة فيها ولا عدل معها. فجاء الإسلام بتعاليم السنة المهيمنة للفطرة المسلمة الحيوانية فحددت أسباب الحرب وأعمالها تحديدا دقيقة وحرمت الزوج والعدوان وقيدتها بقوانين هي خلافة العدل ورباله حتى تأمج العملية الزراعية تؤلم دقائق لتفرق الراحة والاطمئنان العلم كلة. حرم الإنسان التعذيب والتكليف والنفرة في الحرب أو قام الأسرى خيرا تحتاج على إطعامهم الإحسان إليهم قربة إلى الله. أما بأنه يقتل إلى المقاتل أو المحرر على القتال أو المظاهر على المسلمين. نهى يتوعد عن قتل النساء والصبيان والسيوف الهامة والقهدة والرهبان المنقطعين الصوامع. نهى عن عقل الحيوان المنتفع به. نهى عن إثبات الذراع وإحراق الأسجار وقطعها. وما وقع اليهود المدينة إنما هي تصرف خاص لحكمة لا تسريع عام للتسلسل والانتقام. ووصية أبي بكر رضي الله عنه للزلف هي الكلمة الجامعة في هذا الباب وهي التطبيق العملي لمجمرات الوصية والكتاب والسنة. وما نسبة هذه الأحكام والآداب التي جاء به الإسلام من قبل 14 قوم إلى ما يجري في قرون هذا العصر الذي يدعونه عصر النور والعلم والإنسانية والمدنية إلا كنسبة نور النهار إلى ظلمة الليل. أين ما يرتكب في قرون هذا العصر المدني من تقتيل النساء وذكر مطورهن على الأجنة ومن قتل الصبيان والعبدة وهدم البيوت بالقنابل الجوية والمدافع الأرضية على من فيها ومن هدم المعابد ومن تسليم المظاهر الأزياء وإحراق الناس أحياء إلى القنبلة الذرية التي لا ترى لشيء عليه إلا جعلته كرامين. عين هذه المغرقات من تلك الرحمة الشاملة التي جاء بها الإسلام. والإسلام يعتبر السلم هو قاعدة ويقوم سبيل بقاعدة لأن الإسلام دين العز ورحمة وعنوان وعصمة فيما يسميه علماء الإسلام بالقوميات الخمس وهي الدين والعقل والعلم والمال والنسب. والدين هو ميلات التهذيب النفسي والعقل هو قصات الآراء التي تقوم عليها الحياة والعلم هو مقياس الشرف الإنساني والمال هو قيام الحياة والنسب هو مناط الفخر وميلات قول الله وميزان التفاضل والتنافس المحمود. فإذا انهارت هذه القوميات ارتكست الإنسانية وتردت إلى الحيوانية فحاطها الإسلام بحصان من الأحكام النميعة. ولحرص الإسلام على السلم جاءت آية الأنفال آمرة بالجنوح له كلما جنح له العدل حتى لا يسبق المسلمون إلى ذليلة. والإسلام يقبل بوفاء ذاته ويجعل فيه آيات الإيمان وينهى عن الغدر ويجعل فيه كعبة من النفاق. يأمر بالوفاء حتى في الحرب التي هي مهمة الترخص في الأخلاق والتساهل في الفضائل. يقول تعالى وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ويقول لوجود انتصار المسلم للمسلم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويقول وإما تخافن من قوم صيانة فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه هي آداب الحرب في الإسلام وأعماله. والسلام عليكم.